يعني مكان الحمد لله هو أهم شيء العقيدة يا أخواننا. القواعد أهم شيء. يعني المسائل صحيح في مسائل ما تتعلق بالاستفهام كمسائل الإيمان بالبعث والإيمان بالقدر، لكن المهم بالنسبة لما تعلق بالاستفهام القواعد، هذا أهم شيء. وأنا أوصيكم بالمراجعة في القواعد المسلمة لأنها فيها قواعد في الأسماء والصفات وقواعد في أدلة في الأسماء والصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.